السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قوله تعالى أم تريدون، قيل أم استفهامية للتوبيخ، وقيل إن أم بمعنى بل. قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هل هذا الخطاب لأهل الشرك؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة على سبيل التعنت، كقولهم لن نؤمن لك حتى تجعل لنا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي نراهم عيانا، وهذا كسؤال بني إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فسأل أهل الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل على سبيل التعنت، كما أن بني إسرائيل سألوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أسئلة على سبيل التعنت. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل هو السبيل الوسط الموصل إلى جنة الله ومرضاته، ومعنى ضل سواء السبيل حاد عن السبيل الوسط الموصل إلى طاعة الله ومرضاته، وأخطأه ولم يقف عليه. فسواء السبيل هو وسط أو الطريق الوسط، ومنه قول القائل: يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني بعد المدفون في وسط القبر. ومنه أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة وسط بيننا وبينكم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فسواء السبيل هو وسط الطريق أو الطريق الوسط الموصل إلى جنة الله ومرضاته. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذه رغبة أهل الكفر ومرادهم فينا، يريدوننا أن نكفر كما كفروا. أهل الكفر يريدون من أهل الإيمان أن يكفروا كما كفروا، فلنكن على حذر من ذلك. ودلت على ذلك عدة أدلة. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا على غرارها، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى: ودوا ما عنتم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فعلى المسلم أن يكون على حذر فأهل الكفر لا يريدونك مؤمنا، يريدونك كافرا، كما أنه كافر يريد لك أن تكون كافرا. وبإطراد، فقد قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فسعيهم دائما لإضلالنا ولصرفنا عن الحق الذي من الله به علينا. فهم وإن كانوا في باطلهم لكن يعلمون أننا على طريق طيب وأنه الحق. قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم، يعني حسدا من عند أنفسهم، من قلوب من نفوسهم يحسدونكم ويتمنون لكم الكفر. فقوله من عند أنفسهم ليس من عند الله، أن الله يريد لكم شيئا، إنما هم من قبل أنفسهم وحسدا وتمنيا لزوال النعمة عنكم يريدونكم كفارا، يريدونكم كفارا. هذا، وكما لا يخفى عليكم فإن الحسد قد ذكر تلميحا وتصريحا في كتاب الله عز وجل. ذكر الحسد تصريحا في أربع مواطن. قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى في كتابه الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال تعالى: فسيقولون بل تحسدوننا. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. هذه أربع مواطن ذكر فيها الحسد تصريحا. أما تلميحا فكثيرون، عفوا، فالآيات كثيرة في هذا الصدد، التلميح بالحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، حسد إخوة يوسف ليوسف. وكذلك قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نصوص متعددة. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، وهو مراتب ذكرها العلماء، وأظن أن قد فصلناها في تفسير سورة الفلق، لكن إشارات فقط. هنا هو مراتب. أعلاها مرتبة أن الشخص إذا رأى نعمة أنعم الله بها على شخص يتمنى من كل قلبه أن تزول، يتمنى من كل قلبه أن تزول هذه النعمة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أنه يتمنى أن تزول وتتحول إليه. المرتبة الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل ما للآخرين، إن حصل ذلك سكن، وإن لم يحصل تمنى أن تزول النعمة عن الآخرين. الحسد النوع الرابع يسميه العلماء الغبطة، وبعضهم يدخله في النوع الخامس، وهي أن يتمنى الشخص لنفسه مثل ما للآخرين، فإن لم يحصل له دعا لهم بالبركة كمن آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أتمنى أن يكون لي مثله، إذا لم أوت مثله أسأل الله يبارك له. فهذه بعض مراتب الحسد، وكله مذموم باستثناء الأخيرة التي يطلق عليها العلماء الغبطة كما هو معلوم. الحسد هذا داء دب إلى الأمم، حمل قوما على الكفر، فحسد إبليس آدم فكفر بسبب حسده لآدم، حسد ابن آدم الأول أخاه فقتله، حسد إخوة يوسف عليه السلام فألقوه في غيابة الجب، حسد المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام فكفروا بالقرآن المنزل عليه حسدا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسد هذا عياذا بالله يحمل على الغيبة والنميمة، يحمل على الكفر، يحمل على القتل، يحمل على كل على أن تتهم ناسا برآء. الحسد إذا دب لقوم دمرهم والعياذ بالله، ويدب لشخص دمره والعياذ بالله. قد يتمنى شخص لشخص مثلا يدعو إلى الله أن يخرس لسانه فلا يتكلم من حسده له، تتمنى ذلك. تتمنى فتاة لفتاة زميلتها حسناء أن يشب في وجهها نار يحرقها من غلها منها، وتتمنى ذلك. وإذا بلغها خبر سيء سعدت والعياذ بالله. تمنى مثلا لشخص، لرجل محسن متصدق، أن يزول ماله وأن يفتضح، ويتمنى لشخص مستور أن يهتك الله ستره. عياذا بالله، الحسد داء دب إلى الأمم من قبلنا، فكان سببا في دمارها وهلاكها. له أسباب متعددة وقد ذكرت في سورة الفلق. الحاصل أن اليهود يحسدون أهل الإيمان، وأن أهل الشرك يحسدون أهل الإيمان. ولا أقول يهود على إطلاقهم، فإن منهم من آمن، ود كثير من أهل الكتاب. إذا في قليل لا يتمنون ذلك لنا، بل يريدون أن يكونوا مثلنا. قد يكون هناك نصراني يريد أن يسلم، ولكن يحول بينه وبين ذلك حائل. فود كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ليس عن جهل، بل من بعد ما تبين لهم الحق. فهذه إحدى الأدلة على العذر بالجهل، من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا، تجاوزوا عنهم يا أهل الإيمان، تجاوزوا عنهم، ولا يكن في صدوركم شيء تجاه هؤلاء. فمن العلماء من يحاول أو من فرق بين العفو والصفح، فقال العفو المحو، إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. عفى الأثر يعني محي وأزيل، إذا برئ الدبر ظهر الناقة التي كانت تحمل الناس للحج برئ من طول السفر، وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فعفى الأثر أي محي الأثر، عفى الأثر أي محيا الأثر. فقوله تعالى فاعفوا أي تجاوزوا لهم، وغضوا الطرف عن مساويهم ولا تؤاخذوهم. والصفح الإعراض وعدم المؤاخذة. لكن من العلماء من قال الصفح إزالة أثر الشيء من القلب، والعفو الصفح، والعفو التجاوز، أتجاوز عنك لكن لا يبقى في صدري شيء فهو الصفح، كذا قال بعض العلماء. ومن العلماء من قال العفو ترك المؤاخذة من المحو، والصفح الإعراض وعدم المعاتبة، والأمر قريب وقد يتناوبان. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. على غرار الآية آيات أخرى، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد، فإن ذلك من عزم الأمور. كان الأمر هذا في أول الإسلام، أمر بالعفو والصفح وعدم المؤاخذة. لكن هل نسخ هذا؟ هل نسخ هذا؟ فمن العلماء من قال هذا منسوخ. منسوخ بماذا؟ بآية السيف. وهذا قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قيل حتى يأتي إذن الله لكم بالقتال. الآية هذه لكونها آية من سورة البقرة فهي مدنية، فسورة البقرة كلها مدنية، ولكن المدني منه آيات نزلت قبل فرض القتال وآيات نزلت بعد فرض القتال. ليس كل مدني نزل بعد الإذن بالقتال، إنما هناك آيات مدنية نزلت قبل الإذن بالقتال. وقد أوردوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مجلس فيه مشركون ومنافقون ومسلمون يدعوهم إلى الله، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: أيها الرجل، قبل أن يسلم كن في رحلك، فمن أرادك منا أتاك، ولا تغشانا في مجالسنا، فقد آذانا نتن ريح حمارك، وقد غبرت علينا. فقام بعض الصحابة، قيل عبد الله بن رواحة، قال: بل يا رسول الله اغشنا في مجالسنا وتعهدنا، والله لريح حمار رسول الله أطيب ريحا منك يا ابن سلول. فهم القوم وتساوروا كي يضرب بعضهم بعضا، فسكنهم النبي في الحديث، وكان النبي يتأول العفو والصفح قدر استطاعته، كان يتأول آيات الصفح يعني يطبقها، كان يطبق آيات الصفح كما هو معلوم. ذهب النبي إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج يشكو ما كان من أو يخبره بالذي كان من أحد أفراد عائلته هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أكرمك في الحق، لقد جاءنا الله بك، لقد جاء الله بك، وإن أهل هذه البحيرة قد اجتمعت كلمتهم على أن يتوجوه ملكا عليهم بن سلول، فلما أكرمك الله بالحق الذي أكرمك به شرق لذلك، فيا رسول الله تجاوز عنه. وكان النبي يتأول العفو والصفح قدر استطاعته قبل أن تنزل الآيات الأمرة بالقتال، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما هذا الأمر؟ هل هو قوله تعالى أذن للذين يقاتلون، أم أن هذا ليس بأمر، هذا إذن، والأمر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الأمر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أو الآيات الواردة في الأمر بالقتال بصفة عامة؟ فالنظر الثاني، أما قوله تعالى أذن للذين يقاتلون فهو مجرد إذن، ليس أمرا، والله أعلم. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان هذا في أول الأمر كما وضحته آية سورة النساء بجلاء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان هناك أمر بالكف اليد، كف اليد والاقتصار على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ذكر عدد من العلماء حكما عظيمة في سبب الأمر بكف اليد في مكة، فقالوا إن المسلمين كانوا قلة، فإذا أمروا بالقتال عدوهم سيبيدهم، فهذا مراعاة لحال المسلمين. ثانيا، أن الناس كانوا جهلة، فأريد تعريفهم بالإسلام عن قرب، فتركوا مهلة حتى يعرفوا الدين وأحكام الدين لأنهم غرباء، فمن ثم عذروا بجهالتهم، وتأنى بهم رسول الله بإذن ربه حتى يعرفوا الإسلام عن قرب. وقد قال الله في شأن فريق بعد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكان من المناسب أن يتركوا مدة حتى يفهموا هذا الدين القيم، ولا يؤخذوا بسرعة بقتال. فالسبب الأول من أسباب كف الأيدي أن المسلمين كانوا قلة، فإذا كلفوا بالقتال يبادوا، يطفأ هذا النور. الأمر الثاني، الرفق بأهل مكة إذ كانوا جهلة حتى يعلموا. الأمر الثالث، تعليم أهل الإسلام الانضباط، فمن قبل كان أحدهم بمجرد أن يغضب غضبة يخرج كل ما عندهم من قدرات لقتال عدوي، فتعلموا الانضباط، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال مقولته المشهورة: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، ما كان أحد يستطيع يكلمنا في الجاهلية، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فلما نزلت الآية الأخرى الأمر بالقتال، كثير منهم قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل. فسبب ثالث هو تعليم المسلمين الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، وهذا أمر كانوا لا يعهدونه في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يتحركون من تلقاء أنفسهم ومن تلقاء رؤوسهم وكبرائهم، لا يبالون. ولذلك فإن الرسول لما قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات كما يموت أهل الجاهلية، لا يريد واحد منهم أن يكون له أمير ويبايعه، إنما كل واحد يريد أن يكون شخصية مستقلة، كما في قول الله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد منهم يريد أن يكون نبي مش أمير فقط. فكانت عندهم همجية في الجاهلية، فضبطوا وتعلموا ضبط النفس، إذ الله قال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان من المناسب لهذه الأسباب الجوهرية الثلاث ولغيرها أن يؤمروا بكف الأيدي في مكة، أولا لعدم قدرتهم على القتال، بيضتهم ستستباح، كذلك تأنيا بأهل الكفر حتى علموا الدين وتعليمه، ثالثا تعليم أهل الإسلام ضبط النفس والتخلص من الجاهلية، رابعا أن شخصا ما قد تكون بينه وبين آخر عداوة لا للدين، فيصدر تحت ستار أنها من أجل دينه، والله أعلم. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا امتداد لما كان في العهد المكي. ففي العهد المكي لم تنزل آيات قتال أبدا ولا آيات انتصار بالسيف، إنما كل ذلك نزل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. في قوله: فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يستفاد أننا نصبر. العفو والصفح يتضمن صبرا، ومع الصبر إقامة الصلاة، وهذا على غرار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أن يصبر وصلي. وكذلك اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، اذكر صلاته فصلي كما كان يصلي، فصلاته أحسن الصلاة، قيامه أحب القيام. فأفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير، دائما تقترن إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة، ويقترن الإيمان بالله مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا هذا الخير أم تجدوا ثوابه بكل. قال بعض العلماء، قال بعض العلم: تجدوا ثواب هذا الخير عند الله. وقال هذا الفريق من العلماء: إن العرب أحيانا تضمر كلمات، ومفهوم ما أضمر من السياق، كما قال تعالى: جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني قلت نساء أكثر أو نساء كثيرات، هذا المعنى أيضا صحيح لا غبار عليه. قال تعالى تجدوه عند الله، أورد بعضهم أيضا كالطبري في هذا الصدد أي تجد ثوابه عند الله. وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، سبحت المدينة أي سبح أهلها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يعني كل عمل فالله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا إجمال لا بد فيه من التفصيل، إن ما في أحد قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ويحكمون على النصارى بالكفر، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فاليهود اليهودي لا يقول لن يدخل الجنة من كان هودا أو نصارى، لا يقول ذلك، إنما يقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصراني يقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ثم هم يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، يعني اليهود والنصارى، ذلك أن النصارى يؤلهون عيسى، واليهود يقولون في عيسى قولا فظيعا غريبا والعياذ بالله بهتانا عظيما. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هكذا فصل. قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم، تلك أماني أي أمانيهم الباطلة. فكان اليهود دائما يثنون على أنفسهم ويقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. يقولون أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقولون كونوا هودا تهتدوا، والنصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا. فهذه مقولتهم ثناء على النفس بالباطل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا أو نصارى، كما ترون ليس أو مسيحي. ما في لكلمة المسيح هذه أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إلا أن عيسى عليه السلام ذكر بالمسيح، وذكر بأنه عيسى، وذكر بأنه ابن مريم. أما وصفه الذين اتبعوا لو صدق حتى قائلهم في التعبير شريعته بالمسيح فليس بوارد، لا في كتاب ولا في سنة. فهذا الاصطلاح أطلق ويلبس به على الناس. المسيح قال اعبدوا الله ربي وربكم، ما قال اعبدوني. فإذا قلت لمن يعبد المسيح إنه مسيحي ظلمت المسيح، نسبت إلى المسيح عليه السلام ما لم يقله وهو بريء منه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. فإطلاق المسيح على من يعبد المسيح ويقول إنه الله، أو على من يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو على من يقول إن المسيح ابن الله، إطلاق ظالم للمسيح عيسى عليه السلام، ولا يجوز لنا أن نقوله. إنما نقول كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، قالوا كونوا هودا أو نصارى، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كله نصارى، ما فيها شيء اسمه مسيحي أبدا في الكتاب ولا في السنة. والشيء بالشيء يذكر، لا يجوز لك أن تقول عن شخص إنه لوطي أبدا، إنما تقول يفعل فعل قوم لوط، فإن لوط عليه السلام لا تنسب إليه الفعل، بل حاربها أشد الحرب، حاربها أشد الحرب عليه الصلاة والسلام، وأنكرها أشد الإنكار. فلا يصح لك أن تقول عن شخص يفعل فعل القبيح إنه لوط، إنما تقول يعمل عمل قوم لوط. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمنيهم، أمنيات يتمنونها، قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم. ففيه مطالبة بالدليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في قيلكم هذا. وقد رد عليهم في آيات أخرى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن زعمتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، كما ذكرنا الشيخ عبد العزيز حفظه الشرقاوي وحفظه الله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني النية صالحة والعمل صالح، وهذان شرطان يذكرهما العلماء للسلامة والأمن والفوز بالجنة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وصلاحه بموافقته للكتاب والسنة، وإلا فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، ويكون في عمله مخلصا لله سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي خالصا، يعني صوابا خالصا، صوابا خالصا. والآية شهدة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، أخلص في أعماله لله، قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وعبر بالوجه عن الشخص هنا وعن النية الصالحة للشخص. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قيل عبر بالوجه وهو يريد الذات نفسها من غير نفي الوجه، وقيل أيضا لأن الوجه أشرف الأعضاء، وكانت العرب تستعمل هذا، فكان قائلهم يقول: أسلمت وجهي للذي أسلمت له، أسلمت وجهي للذي أرسل السحابة، يتكلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، تكرر هذا المعنى في عدة آيات. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هو محسن. وكذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان بما يتضمنه الإيمان من إخلاص مع عمل صالح، فهما قيدان لقبول العمل وشرطان لقبول العمل: أن يكون خالصا لله صوابا، صوابا موافقا لسنة رسول الله ولكتاب الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، كلمة المحسن تتعدد معانيها، تتعدد معانيها، فمعناه هنا المحسن الموافق بعمله الكتاب والسنة. والإحسان قد يطلق على فعل النفل بعد الفرض، رجل محسن، محسن فعل الفرض ثم أتبع الفرض بالنفل، ولذلك يقال: ما على المحسن من سبيل. أنت جئت تطلب من شخص زكاة ماله فأداها مستوفاه، جئت تطلب منه زيادة اعتذر، فلا تلومه، فإنه ما على المحسنين من سبيل. فهذا وجه. وأحيانا يطلق الإحسان على العفو، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حين يطلق على الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. والإحسان يطلق على المراقبة أيضا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، فله أجر عند ربه، ولا خوف عليهم أي مما هو آت، ولا يحزنون أي على ما قد فات. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.